طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول في باب موانع أو فصل في موانع التكليف، هكذا قال، فصل في موانع التكليف. نعم. قال: والنسيان، أي من موانع التكليف النسيان. قال: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره. هذا العارض الثاني من عوارض الأهلية، أي من موانع التكليف، من موانع التكليف، وهو مانع النسيان. مانع النسيان، ما هو النسيان؟ حقيقة النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، أن يذهل عقله وقلبه وذهنه وفكره عن شيء يعلمه، عن شيء يعلمه، فيغيب عن ذهنه وعن قلبه وعن عقله وعن حافظته. هذا هو المقصود بالنسيان، الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم، سواء ذهل عنه بقلبه أو عقله أو فكره وذهنه أو غير ذلك أو حافظته، المهم غفل عنه وذهل. النسيان عارض من عوارض الأهلية، ومانع من موانع التكليف، دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه الآية تدل على أن الإنسان ليس مؤاخذا إذا وقع منه النسيان، إذا وقع في شيء نسيانا، سواء كان محرما أو كان واجبا، سواء كان محرما فعل وقع في المحرم أو ترك الواجب، أو وقع في المكروه أو ترك المستحب. فقوله لا تؤاخذنا أي لا تكن المؤاخذة على ما وقع مما يخالف الشرع، ولكن وقع نسيانا. عدم المؤاخذة عدم ترتب الإثم، عدم ترتب الإثم. لكن الآية لم تتعرض لذكر ماذا؟ لذكر ما يترتب، ما يترتب على الوقوع في الحرام أو ترك الواجب بسبب النسيان، وإنما ذكرت عدم المؤاخذة. وعدم المؤاخذة أي عدم الإثم، وهذا فيه الإشارة إلى أنه ليس مكلفا حال وقوع ذلك في هذا الظرف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، في يعني حال النسيان، يعني ماذا؟ حال النسيان. عدم المؤاخذة يعني عدم الإثم، ما دام لا يؤثم ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التكليف غير واقع، إلى أن التكليف غير واقع، أو التكليف معلق عنه الإنسان لأنه ناسي، لأنه ناسي. نعم. والنسيان ذهول قلب عن شيء معلوم، فعدم الإثم دليل على أن الإنسان ليس مكلفا في ذلك الحال عند النسيان، أو التكليف معلق عنه. ما الذي يترتب من الأحكام؟ هذا شيء آخر سيأتي ذكره. ومما يدل عليه أيضا ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل لما نسي في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما جاء في الصحيحين بالصحابة إحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر، وسلم من ركعتين، فقيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وفي القوم رجل له طول في يده يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. قالوا بلى قد نسيت، صليت ركعتين. وفي القوم أبو بكر عمر قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فاستقبل القبلة وأتم الصلاة. طيب، واعتبر هاتين الركعتين السابقتين. فسلامه خروجه من الصلاة، سلم وخرج الصلاة وتكلم ولم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته. فهذا النسيان غير مؤاخذ به، غير مؤاخذ به. وأيضا فيه ما يدل على أن في حال النسيان لا تكليف، وفيه هو يعد مانعا من التكليف وهو عارض يعلق التكليف. وكذلك الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن من العوارض وموانع التكليف النسيان. قال فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا. وهذا الحديث فيه صريح. فإذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم، أو نسي فتكلم وهو يصلي، تكلم ويصلي، واضح؟ أو نسي ففعل خلاف ما حلف، قال والله لا أدخل بيت فلان، نسي ودخل، عليك كفارة يمين؟ لا يعني. ليس عليك كفارة يمين، واضح؟ فلا شيء عليه، لا يترتب عليه الإثم. لكن ما هو الحكم، حكم الفعل؟ هذا تأتي مسألة أخرى من مسائل الفقه قد يختلفون فيه. كمن أكل في الصيام ناسيا، فما في التكليف، النسيان مانع من التكليف، فلا شيء عليه، لا إثم ولا مؤاخذة ولا قدح ولا طعن في عدالته ولا قدح في شهادته ولا غيره. لكن هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ هذه مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية تأتي أدلة أخرى تكتنفها، يختلف فيه العلماء. فعندنا المالكية مثلا يقولون من أكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا يعني ليس مؤاخذ، لا إثم عليه، لكن لا يعني أنه ليس عليه القضاء، فألزموه بالقضاء. لكن الجمهور قالوا لا قضاء عليه لظاهر الحديث، ولأنه جاء في رواية صريحة ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. نعم. أكيد يا شيخ كذلك، أكيد إذا تكلم في الصلاة عمدا بطلت، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة، ومع ذلك يختلفون ويقتصر على ما يكفي. وإذا تكلم في الصلاة ناسيا لا تبطل. طيب، إذا كان محرما فنسي وغطى رأسه لا شيء عليه، نسي وتطيب لا شيء عليه. نسي فقتل الصيد اصطاد، لا شيء عليه. وهكذا. نعم. وهذه قاعدة، إذا كان نسي محرما فلا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء، لكن سيأتي التفريق بين ما يتعلق بحقوق العباد وحقوق الله عز وجل. قال: ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. كذلك إذا نسي واجبا ولم يفعله فلا شيء عليه ولا إثم عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا شيء عليه. لكن يلزمه أن يأتي به متى تذكر، يلزمه أن يأتي به متى تذكر. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: من نسي صلاة فليصلها، وفي رواية: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، في رواية: ذلك كفارتها، وفي رواية: لا كفارة لا إلا ذلك، في رواية: وذلك وقتها. وفرق بين الناس والجاهل، لأن الجاهل لا دراية له بالحكم أصلا، وفصلنا فيه في الدرس الماضي بين من يعذر ممن لا يعذر، في وسط في علم ليس في علم، تفصيل ذكرنا في الدرس الماضي. أما الناسي فذهل عن الشيء، غاب عنه، لكن هو يعلمه، فليصلها إذا ذكرها في الحديث. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. نعم. فإذا نسي واجبا فالنسيان عذر لعدم المؤاخذة، ولا شيء عليه ولا إثم، لكن متى ما ذهب النسيان لزمه أن يأتي به. نعم. وهذه كقاعدة عامة، ويعني من حيث ترتيب الحكم قد يعني تكون فيها تفصيلات، يعني إذا كان الواجب متعلق بزمن أو بمكان ونسي حتى فات الزمان والمكان فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. مثال: إذا مررتم إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا مررنا بقبور المشركين أن نسعى وأن نسلم، نقول نبشركم بالنار. فإذا مر على قبور المشركين ونسي فمشى الهوينة ببطء ولم يقل حتى جاوز فلا شيء عليه. ثم الآن جاوز المكان، وكذلك لو أنه أيضا مر على أماكن المعذبين كديار ثمود لا يدخلها ويمرها باكن أو متباكيا، فإن نسي ثم جاوز مكانا وزمانا فلا شيء عليه. كذلك صلاة الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والعتق والذكر والاستغفار والدعاء، كما جاء في الرواية. فلو أنه نسي، كسفت الشمس ونسي أن يصلي ثم زال الكسوف، يقضيها؟ ما يقضيها، نسي ما يقضيها. نعم. لماذا؟ لأنها مقيدة بزمن أو مكان أو علة أو سبب. نعم. هذا فيما يتعلق بالنسيان، نقف عند هذا النسيان. الله تعالى أعلم. هذه إذا كان في سؤال هنا. سواء سؤال يقول: من أكثر الحلف فما هي كفارته؟ نعم، إذا كان أكثر الحلف، هل هذا الحلف على شيء واحد أو على أشياء؟ فعندنا صورتان: إذا حلف وأكثر الحلف على أشياء، على أشياء وفعلها، فعلى كل شيء كفارة، على كل شيء كفارة، ما دام هذه الأشياء منفصلة غير متلازمة، كل واحد لحاله. يقول: والله لا أدخل إلى بيت فلان، ولا أذهب إلى المكان الفلاني، ولا أعطي فلانا الأمر هذا وكذا، هذه أشياء متفرقة، فعلى كل واحد كفارة. إذا أكثر اليمين على شيء واحد، قال فلان والله لا أكلمه، وبعدين جاء وبعدين قال والله لا أكلمه، وبعدين جاء وحلف، فإذا حلف أكثر من مرة ولم يكلمه إلا آخر الأمر، حلف 10 مرات وبعدين كلمه، فهنا عليه كفارة واحد. أما إذا حلف أن لا يكلمه ثم كلمه، ثم حلف ثم كلمه، ثم حلف ثم كلمه، فهنا 3 مرات 3 كفارات، 4 مرات 4 كفارات، وهكذا وهكذا. أما إذا حلف على أشياء متلازمة بعضها في بعض، فهذه ولو كثر حلفه فترجع إلى أنه ماذا؟ حلف على شيء واحد وتكرر حلفه. فإذا كان فعل في آخر مرة عليه كفارة واحدة، وإذا كان فعل في كل مرة فعليه كفارة بعدد اليمين والفعل. والله جل وعلا أمر بأن نحفظ الأيمان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهنا جاء يعني أشياء، يعني واحد راح يدير عملية كذا، إن شاء الله تعالى أن يعجل له الشفاء، وأن تكون العملية هذه بنجاح، تكلل بالنجاح إن شاء الله تعالى، ويرجع إلى أهله سالما معافا. وهل الكفارة هي الصوم؟ لا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، واحدة من 3، إما رقبة مؤمنة على الصحيح، وإما يوكل 10 مساكين أكل متوسط، وإما يلبس لباس الرجل ما يستر عورته، قميص أو سروال وما يستر أعلى البدن، والمرأة درع وخمار، أقل شيء 10 كسوة أو 10 من الطعام أو تحرير رقبة على الصحيح مؤمنة. إذا عجز عنها هو مخير بين 3، إذا عجز عنها فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يصوم 3 أيام، والصحيح أن تكون هذه الأيام متتالية متتابعة على الصحيح. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.